بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على هذا الباب الذي عقده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر أهل التاريخ والسير أسلم في السنة السادسة، شهد المشاهد مع رسول الله. ولو عدت إلى كتب السير لوجدت أنه قل غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله فيها. كبرى الغزوات بدر كان موجودا، أحد كان موجودا، الخندق، تبوك، خيبر، غزوة خيبر، بيعة الرضوان، غزوة الحديبية، فتح مكة، حنين، كان مع رسول الله في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس هذا يكفي في بيان فضل هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى بما أكرمه به؟ إلا أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أراد أن يورد بعض الأحاديث الصحيحة التي وافق الشرطة والتي تدل على فضائل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الإمام مسلم جملة أحاديث. الحديث الأول عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة تلميذ عبد الله بن عباس، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره بعدما قتل وهو يصلي في محراب النبي وهو يؤم الناس، أتى وكبر في صلاة الصبح، وإذا بغلام المغيرة لعنة الله تعالى عليه أتى حانقا حاقدا منتقما، وكان قد توعد عمر وقال لعمر: لأعملن لك رحى اسمع بها من في المشرق والمغرب. ما فاتت على عمر، قال عمر: في الحال قد توعدني الخبيث. ما مضت أيام إلا وأتى وعمر يصلي صلاة الصبح ومعه خنجر، فطعن عمر عدة طعنات وطعن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان معه عباء ألقاها عليه، فلما علم اللعين بأنه هالك جهز على نفسه ومات إلى جهنم وبئس المصير. حمل عمر وأعطوه لبن، شرب لبن وإذا باللبن يخرج من أمعائه، فعلم رضي الله تعالى عنه أنه ميت وأغمي عليه، وحان وقت الصلاة فصاروا ينادونه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، وهو لا يجيب. عقب ذلك قال تلميذه ومريده إن صحت هذه العبارة، وهو عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن عباس ملازما لعمر، قال: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة. ينادوه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لا يجيب. يقول ابن عباس: إن كنتم تريدون أن يجيب قولوا له صل الصلاة يا أمير المؤمنين، تنظرون أجيب أم لا. فلما قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين اضطرب عمر وقام وقال عمر الكلمة التي تكتب بماء الذهب: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الجملة التي قالها عمر: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أين نحن يا جماعة الإسلام؟ أيننا والصلاة التي افترضها الله تعالى على سيد الخلق فوق سبع السماوات؟ جميع الشرائع الله افترضها على نبيه وعلى المؤمنين في الأرض إلا الصلوات الخمس، فإن الله تبارك وتعالى لما افترضها على هذه الأمة دعا نبيه إليه وبعث أمين من في السماء إليه، وأتى جبريل الأمين إلى رسول الله وأسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لديه. نزل رسول الله وصلى أول صلاة صلاها بمكة وهي صلاة الظهر، نزل عليه جبريل في أول الوقت وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في أول الوقت، ثم نزل وصلى العصر في أول الوقت والمغرب في أول الوقت، ووقت المغرب واحد، والعشاء في أول الوقت والفجر في أول الوقت. في اليوم الثاني أتى ظهرا في آخر الوقت وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت الظهر، العصر في آخر وقت العصر، المغرب في الوقت نفسه الذي جاء وصلى فيه أمس، العشاء في آخر الوقت، الصبح في آخر الوقت قبل أن تطلع الشمس، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيما بين هذين الوقتين. إن الصلاة أمرها عظيم، ولذا قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لما شعر بالموت أوصى بأن يتداول بقية العشر المبشرين بالجنة في أمر الخلافة، وجعل عليهم عبد الرحمن بن عوف، وشاء الله تعالى أن يختار عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجهز عمر. يقول ابن عباس فيما روى الإمام مسلم رحمه الله أنه لما وضع على السرير وتكنفه أحاط به الناس، ومن الناس في ذلك اليوم؟ الناس في ذلك اليوم معظمهم من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يدعون ويثنون ويصلون عليه، يصلون بمعنى يريدون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. قال ابن عباس وأنا فيهم، أنا موجود معهم، وقبل أن يرفع ويذهب به إلى بيت عائشة لأنه قد التمس أن يقبر مع صاحبيه في بيت عائشة، والتمس هذا الأمر من صاحبة الحق، وصاحبة الحق هي عائشة رضي الله تعالى عنها، الحجرة حجرتها، ولما مات زوجها المصطفى دفن فيه، ولما مات أبوها دفن فيه برضاها، وكانت تسكن في هذه الدار في هذه الحجرة. ولما التمس منها عمر أن يكون مع صاحبيه أذنت. وعندنا مثل عام، إذا رضي الداعي ما الذي يدخل القاضي؟ صاحب الحق. إذا رضي القاضي ليس له دخل في الكلام، صاحب الحق. عائشة رضيت بأن يدفن وقالت والله لأوثرنك اليوم، والله لأوثرنك اليوم. إذا كان صاحب الحق راضي إيش يدخل القاضي؟ ولم ننقم ولم نغضب على أنه دفن وأنه اغتصب؟ والله ما اغتصب، طلب، التمس، أجابت، رضيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأراد الله جل وعلا أن يكرم هذا العبد الذي قام بخدمة الإسلام أيما قيام. إن الفتوحات الإسلامية التي وقعت كان مبدأها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام أبي بكر. أبو بكر أيامه قليلة في الخلافة، انطلقت في أيام عمر، فتحت بلاد الشام، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد القبط، انتشرت العدالة، دخل الناس في دين الله أفواجا، نظروا إلى عمل الإمام الخليفة، وإذا بالخليفة سباق إلى كل خير. ولو قرأت سيرته لعلمت زهده وعلمت ورعه وعلمت ما كان عليه. يا ليتنا نقرأ سير أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قضايا عظيمة عظيمة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موتي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الراشدون أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، يكمل الثلاثين العام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عليكم هذه صيغة بمعنى إلزموا وتمسكوا. وطبعا إذا وجد سنة النبي لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن لم توجد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أتينا إلى أقوال الخلفاء الراشدين وعملنا بها، لأنهم كانوا ألزم لرسول الله وأعلم بحال رسول الله وأخلص لرسول الله، والله جل وعلا علم صدقهم، وعلم الله جل وعلا عمقهم في الإيمان، فجعلهم وزراء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن عباس: ولا أطيل عليك، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. أنا واقف مع الواقفين. ابن عباس مات شيخه الكبير، مات جليسه الذي كان يقدمه على الكبار في السن وعلى مسلمة الفتح، وكان يقدم ابن عباس لعلم ابن عباس، ولأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلمه وفضله متأثر حزين. أخذ رجل بمنكبه، فإذا بعلي بن أبي طالب الخطاب للمسجى للميت على السرير: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله قسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر يعني كثيرا ما أسمع رسول الله يقول. جيت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو ولأظن أن يجعلك الله معهما. هذه الشهادة من أخزم، شهادة عظيمة، من جبل أشم، ألا وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال هذه العبارة: شهادة في فضل أبي بكر وعمر. وما قالها علي رضي الله تعالى عنه إلا يوم أن مات عمر ووضع على السرير: والأقرأ عليك العبارة مرة أخرى، فإنك عربي تعلم معنى الألفاظ وتتذوق حلاوتها. وإذا ما تكلم المتكلم نحن بمجرد ما نسمع كلام المرء صدقه، يقينه، إيمانه، إخلاصه ينطبع على ما يخرج من فمه. قد يتكلم متكلم، فإذا تكلم المتكلم أنا وأنت نقول: هذا كلام دعك منه على اللسان. لما؟ لأن الكلام منمق ومزوق ومكذوب ومفترى. وإذا ما تكلم إنسان كلام صدق سمعناه وعيناه في الحال، أنا أشهد أنت تشهد بأنه والله قد قال كلام حق، قال كلام صدق، قال كلاما خرج ونبع من قلبي، وخرج وهو متلبس بلباس الإيمان. ولذا اسمع يا أخي، لم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ما يعرف علي بن أبي طالب، لأنه قد يقول قائل ربما أنه غيره، ابن عباس ما درى. فإذا قال لنا قائل هذا الكلام قلنا له وقف، ابن عباس وعلي بمنزلة واحدة أخوين، علي ابن أبي طالب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أخوين. ما يعرف أخوه؟ فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. لأنه نظر إلى أعمال عمر، وإذا بأعمال عمر جليلة عظيمة، هذا الملك الواسع وهذه الولاية الكبيرة، جزيرة العرب، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بعض بلاد الروم، بلاد مصر، كلها تحت إمرته، ومع ذلك إزار مرقع، إزار مرقع، إزار مملوء بالودك، الودك الشحم، ما يأكل سمين. يخرج مرة إلى الحرة وإذا بضياء نور، فظن أن قوما أتوا على لهم حاجة، فذهب رضي الله تعالى عنه لينظر. السلام عليكم يا أهل الضياء. وإذا بامرأة معها صبية، لها خيمة، وضعت أوقدت نار، وضعت كدرا على النار، ألك من حاجة نعينك؟ قالت إن عمر لم يهتم بنا ولم ينظر إلينا، أنا معي هؤلاء الصبية، ماذا في القدر؟ قالت وضعت ماء وحجارة أعلل الصبيان حتى يناموا لأنه ليس لنا طعام. عاد عمر، حمل دقيقا على ظهري، ذهب إلى الحرة إلى الموضع، وإذا بالمرأة وقدرها على النار، والقدر ليس فيه إلا ماء وحجارة. عجن أمير المؤمنين عمر بيديه وخبز وقدم الطعام للأطفال الصغار وللمرأة، فدعت لهم بخير ورجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثالثة، ذهب إلى بلاد الشام وإذا بأهل الروم خرج، لأن أهل الروم لما حاربهم أبو عبيدة والصحابة الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا أن يسلموا مفتاح بيت المقدس إلا ليد الخليفة بنفسه، وهم يجدون في كتبهم أن الذي يستلم المفتاح صفته كذا وكذا وكذا. فخرج عمر من المدينة إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس. خليفة، خرج أبو عبيدة وجملة من الصحابة يستقبلون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا إذا سمعنا بأن الخليفة يأتي، العالم يخرج يريدون أن ينظر إلى الخليفة هذا. خرج الناس يستقبلون عمر، وإذا بعمر على بعير ومعه خادمه، وكان يتناوبان على البعير، هذا يركب مدة وبعد ذلك ينزل، ويركب عمر مدة وينزل. جاء الدور والخادم على البعير، ويدخل عمر بلاد الشام والخادم راكب، والخليفة يمشي على قدميه، والخليفة قد أخذ البعير يسوقه للخادم. خليفة، جماعة رباهم الإسلام، الإسلام ملأ قلوبهم بشحنة إيمانية، ما ضر عمر، والله ما زاد ذلك عمر إلا رفعة. هذا التاريخ طيلة 15 قرن، لا أقول شهر ولا أقول عام، وإنما أقول قرن، وهو يسجل هذه المكارم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل نقص منه أنه قاد البعير وأنه دخل بلاد الشام وبعد ذلك نعليه جاء في ماء مخاضة، وإذا به يفسخ نعليه ويدخل في المخاضة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ألا يستحق هؤلاء أن يكرمهم الله؟ ألا يستحق هؤلاء أن يرفع الله تعالى شأنهم؟ ألا يستحق هؤلاء أن يفتح الله بهم البلاد والعباد ويجعل البلاد كلها تطمئن وتأمن بعدلهم وأمانتهم وصدقهم وطاعتهم وعبوديتهم لله تبارك وتعالى؟ اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. المقصود هذه شهادة والله ليست بسهلة، شهادة عظيمة. ابن أبي طالب الإمام علي يتمنى أن يكون على عمل هذا الرجل، ولذا اسمحوا لي أن أقف دقيقة 60 ثانية وأقول: لا تبالوا ولا تهتموا ولا تلتفتوا إلى بعض الكتب التي تثير الأحقاد والتي ملئت بالفساد وبذكر أن فلان خالف فلان وفلان خالف فلان وجرى بين عمر وبين أبي بكر وبين علي وبين عثمان كيت وكيت وقال علي كذا. لا تلتفت إلى ذلك، إن بعض كتب التاريخ ملئت وشحنت بالكذب والافتراء، لا سيما وأن في ذلك العصر قامت مصائب. جاء طاغية من اليمن يسمى عبد الله بن سبأ لعنة الله تعالى عليه، أراد أن يفرق جمع المسلمين، وأله الإمام علي بن أبي طالب وقال إن الإمام علي بن أبي طالب هو الله، وحصل ما حصل وجرى ما جرى، وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يحرق أتباع هذا الطاغية الملعون. قال لهم: هذا دليل على أنه إله، لولا أنه إله لما حرق بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. خبث شنيع وبلاء مستطير أراد الله تعالى أن يختبر به الأمة. فما جرى مضى، وليس لنا دخل فيما جرى، ولا نلتفت إلى بعض كتب التاريخ، وبخاصة يوجد كتاب خبيث لا ينبغي أن يقرأه مسلم يسمى الإمامة والسياسة لابن قتيبة. هذا الكتاب كذب وزور وافتراء، وكله محشو مملوء بالكذب والافتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، إذا كان ثم خلاف بين علي وبين عمر، هل يزوج علي بنته ابنته أم كلثوم لعمر وتلد له أولاد؟ إنه كان وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان، بل كان المفتي إذا وجدت مشكلة من المشاكل ومسألة من المسائل عجزوا عن حلها رجعوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيقضي فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بما أراه الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.